عديلي زوج أخت زوجتي شخص مواظب على الصلاة، ولكن فيه خصلة سيئة وهي طريقة جمعه للمال، سواء كانت عن طريق الحلال أو الحرام، وأحيانا يدعوني لتناول طعام الغداء أو العشاء، وأنا أخشى من أن يلحقني إثم إذا لبيت الدعوة، وفي نفس الوقت أخشى إذا ما لبيت الدعوة أن أكون قاطعا للرحم. أفيدوني أفادكم الله، فإني في حيرة. الجواب: أولا، ينبغي لك أن تنصح زوج أختك وتبين له الطرق المحرمة التي يسلكها لجمع المال الحرام، وأن تحثه على كسب الحلال، فهذا من النصيحة منك له. ثانيا، ينبغي أن توعظ لأختك وهي زوجته أن تقوم بدورها في نصحه، لعل الله سبحانه وتعالى أن يفتح على قلبه فيعدل عن كسب المال الحرام ويركز جهوده ويضاعفها على كسب الحلال. ثالثا، إذا كان ما يقدمه لك من المال الحرام تعرفه أنه مال حرام، فلا يجوز لك أن تأكل منه، وإذا كان ماله مختلطا لم يتميز لك حلاله من حرامه فانظر إلى غالب معاملاته، فإذا كان غالب معاملته حلال فلا مانع من إجابة دعوته، وإذا كان غالب معاملته حراما فإنك لا تجيب دعوته، وبالله التوفيق.